ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء